بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القواعد الفقهية. لا بريدة سرباسي. الفصل الثاني، وانيا الفصل الثاني، فصل دوهم. هل يجوز استنباط الحكم من القواعد الفقهية؟ آية جائزة ودرست حكمي شتيك ديتا بيشو استنباط كيلا قاعدة فقهية كان؟ طبعا لا، وكو أصلنا شكا أبيبتو بقرتو بوشي بو قرآن سنة حكمي وخي الروداوك ديتا بيشو أبيب قرتو بو جزئيات أحكام. أجا هاتو قرأتو بو قرآن سنة بو قصي علماء بو استنباطات هيجي دازنكو وانيا أو كاتا أتواني قواعد فقهي وكو استئناسي فيكو، يعني أنسي فيو بقري كبيرجي أكري أمشي بخير نجير كناسي أم قاعدة فقهي هو شونك شوازك يعني مشابهي هزبا هنا عنيك قاعدة فقهية الشاملة أنا بي أوكاتا أكري. إذا وقع حادث ليس فيه نص فقهي ولم يذكر الفقهاء حكمه وكانت المسألة الجديدة ليس لها نظير، أجل هاتو الرودايك خوما هي دقيك فقهي لباري ونا ومثلا زانيان حكمي أو شتيان أو روداوان بازنا كردبو ومسألة كش أم برسمانة برسمانة كي مثلا نيو تازه بو هيج هاويني كي نبو، فحينئذ يجوز استنباط الحكم من القاعدة الفقهية أو كاتا جائزة فروارك حكمك إلى الرئيسة الفقهية هل هي نجيد استنباطي كي دري به وكواس ما أقل هاتوش هيجنا معه. ولكن كأدلة قضائية واحدة لا يجوز الرجوع إليها، بلان بوكو بلغيانك قضائي قضاوة يعني بوكو قاضي تاكو تانيا أو كاتناتو أنتم مراجعي في بكتو فقط تانيا بقردو بقواعد فقه، لأن العلماء صرحوا بأنه لا يجوز بناء الحكم على أساس القواعد. شكا الزانيان صراحات براش كابي وتويانا وبصراحات وتويانا جائزني حكم لسر بناغي قاعدة فقهية كان دام مزريان يبينيك ولا ينبغي تخرج الفروع عليها ناتو يعني فروع شكا فروع لسر قاعدة أصولي هل أهين جريت يعني استنباطك به نلسر قاعدة فقهية قاعدة فقهية كيا وكو أدلة يعني روشن جريك أبوتو كفروع كان جمع كاتب بول وعلته علة زور ما علة كي تعليل كي بوتو باسكا وبوشي أم فروعانا مثلا أو استنباط كرياغن شبهات يعني شيء لقوا ياك قاعدة فقهية أو جمع كاتب وكو دزويك باس مانكر شون بلوان كي كيبي بهانتو أوها مرك كان شبهات يعني ويكو بلان أقاتو هيجنا ما وكاتب له ولا ينبغي تخرج الفروع عليه ناتو يعني فروع تخرج كي تخرج شيء تخرج يعني مثلا مسألة تازت يا تبيوش اللي هو بحكم الشرعي كين مثلا للشرع باسي نكراوة تو تي لسر قاعدة كي أصولي تخرج أم فرعجك تيجي يعني مثلا بقول منا إذا نموني صحاب سردمي خوما بوي مسألة كروشن بيتو بو خوما يعني مسألة بقول منا تقابض ما قال لبيع وشراء ولا بقول منا جنسي الربوي تو مثلا اتبي دولار بكري مثلا بودي ايراني يبقى دينار تقابض شرطة يعني يوني في مخصوص في ماشي يدا بيد دز بدس ده امرو كابرا على اوروبا توج على اسيا امرو واي في اتو مثلا بقول منا بنك تو لا مثلا بقول منا انترنت يا لا تليفون كابرا امي الله كاكا او اجي او كاكا مثلا بقول منا 10000 دولار مخصت حسابك توجي او بلا كم خصت حسابك ايتو اي اما وتقابض حسابك لي انا تماشي دليل شرعيك كد باسي تقابضك اي في اخوات او كانت وقت قريته بدل شو عندك بالله يجي في اخوات كان مشو حسابك كابرا مسلته وسر حسابك اخويا وكانما هاله جلفان لم كانت يجي بالله اما مساله كي تازس حكمك ايش يا اقرده بوشي بو دليل شرعي كتقابض شي وانا ناقرده بقواعد الفقه اقرده بو دليل بو يعني قواعد اصولي اما اگه بخيت الجير مثلا قاعده گی اینو اشکال دیگه مادام تو حکمه روشن کرده او کاتا بخيت الجير قاعده گی فقهی تو که شباهت و یونان رو کاتا مشکلی نی اتم نمونه زور مثلا لینی معاصر که هاتی پیشو که استانک دیده پیشو که مثلا علما باسی لیو اکنو اگرانو با قواعد اصولی نه اگرانو با قواعد فقهی او بده بین کلی بده نه نه بده مثلا بيجي من العراق إذا فول لازمة بياني تيم وبو إيران بني نعم نعم نعم هوش كاو أما أقعد تأخير بولا هني مسائل بانكيا مشكلة نية يعني بانكات أخير بولا بانك مثلا هاتو حساب ولا مثلا بولونا روجك ديتا سريع حتى وكو توب تواني برداشت بكي على سر حسابي تو بلام روجك بسريع تيه لبر خاطري هينو أوانا أول ل ل ل بري مسائل هنا ل شو كقولت يجي يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل مسألة برداش تابعة هل يبي مسألة برداش تابعي تقابضة تابعي أو سكتوب ولا كعلى حسابته تابعة لا تابعة جزشت أكريد لا أصلا جزشنا أكريد جاريوه جاريوه لا تان جا يعني قد يغتفر خد أجب شنزل في علي مضارع بو تقليلة نعم كنت أنا فإنها هي شواهد يستأنس بها في تخريج الأحكام في القوة في بوتا في تخريج الأحكام في القضايا الجديدة أما أنا شاهد قال يكن قال يبي شاهدان يكن كأنسي فيه وأكيدة أنسي يعني شيء يعني ألفتي فيه وأقري مثلا دلو فيه أكريتو بو تخريج حكم كان لقضية تعزا كان قضية تعزا ونيو ديتا بيشو على المسائل الفقهية المدونة لسال أو مسألة فقهية كتدوين كرا تدوين يعني شيء نسرا ولا كتابة قال ابن نعم نجيم وابزا الأشتبانة الله فقهية حنفية لو كذلك القواعد الفقهية نسيا وهني إنه لا يجوز الفتوى بما تقضي القواعد والضوابط جائز نية فتوى بدي وجر بدي بويك قاعدة كانوا ضابطة فرق بين قاعدة وضابطة شيء قاعدة لباب قليك مختلفة ولا ضابطة لشيء لبابك واحد أيما إهاب دبغ فقد طهر هر شرمي خوش بكري باك وانيا مثلا الماء طهور لا ينجز او باك يشتك كسينة باك روية باك يشتك كسينة اما لبابي مثلا طهارة وانيا لبابي اما اگر هاتو لباب قليك مختلفة او كاتا چيا توجي الاصل في الماء الطهارة اما چيا اما قاعدة هنا قاعدة ضابطة لبابي طهارة ولا الاصل في الاشياء الاباحة قاعدة چيا فقهية ضابطة نية شو كان الأشياء الإباحة أو أجريتو دار أجريتو برديج أجريتو زيوج أجريتو خلج أجريتو همش تجريتو لهمو بابا كان بيه أخوان أو ضابط فرق بين قاعدة وضابطة أوه لأنها ليست كلية بل أغلبية شو كان قاعدة فقهية كلية شاملة همو فروع جنابية بل كتير أغلبية استثناءات يعني وفي شرح المجلة وفي شرح مجلة الأحكام لشرح مجلة الأحكام العدلية هنا لخلافة عثمانية نوسيان بو ويك قاضية كان لمسائل قضاوة أوانا استئناسي في وبكان لكاتي قضاوة أوشتانا هل يبي بزان أم حكم أيضا شمولي أم هنا أبيد بيجغل ويك قاضي طبعا واجب استنباطك حكمك للشرع دو آية خلاصة هنا كاد استئناسي جغابا قواعد الفقهيانو هنا كان نوسي وناي مجلة الأحكام العدلية يبقى أحكام عدلية يعني منظور لدادقاء أوشتانا قاضي حفظي أمش تانا بكاتو أوانا خلاصة استئناسي فيه بكات دعا يتكا برايك تراتي لأنا تمان خلافة عثماني لسا مذهب أبو حنيفة شون الرو حنفي مذهب نساشر حنفي تركا حنفي تركي تركيا أما ينسي وانا الشرح ينكردون فحكام الشرع ما لم يتفق على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستئناس إلى واحدة من هذه القواعد حكام لرا جميع حاكم يعني قاضي قاضي كان الشرع قاضي شرعي ما دام لسر نقلك الصريح اتفاقنا كان ناتوان بمجرد استناد يعني استدلال يا استناد كان بيكيك لم قاعدانك نسرا ولم مجلا ناتوان فقد لأم قاعدك لم قاعدانك لم مجلا دا لم قوفار دا نسرا وبين استنادي فيه وكان وخلاصة بكان الدليل بو اويك حكميك بدن لمسليك على قضاوتك بلكو ببران بو نقل الصريح لشرعه قواعدي أصولي واستنباط وأوش تانا أمش استئناسي بيوكري واسترشاد يعني أكيد وكو چرايق برفي خوتي بيو روناقا كيتو أوانا بو أوي دركي مسألة كان كيو نكيتو ناي تناقض أنواع القواعد الفقهية جوري الرئاسة الفقهية كان القواعد على أربعة أنواع الرئاسة الفقهية كان شوار شوار الأول القواعد الخمس الكبرى بيانج قاعدة هرقورك كم متفق عليه يعني شيء هر هم هر شو أنا مزبا كم متفقا لسري هيش خلاف لسريني أمانة بريتين لشيء الأمور بمقاصدها هم كارك بنيتك هدفك إيش أمان جك إيش هدف لو شتشي نك يعني نيتك إيش وهدفك إيش ألي كسكت مثلا بنمونا يعني أنت سبع سكن ده تمر أولين سنة وليت هر كارك كابرة نيتك إيش اللي بكار ما دام هدفك إيش يا هدفك تعين كريك أو ينسى أو شتاسا نتيجة يعني نيتك إيش ال طبعا الحديث هو جوا إنما الأعمال شيء بالنية اليقين لا يزول بالشك شتك الدنيا إلى سري بجمان دانش روش أخو قال لك إنما نبيونه اللي بعد سكر مثلا بقول منا شك شك جزك بيسا ولا أزاني باكا بقى جمان يجي احتمالا بخوا بيسا كده شوينا مثلا يجي أم زاوية احتمالا بيسا شاهد مثلا بقول منا حيوان كي نزز جمي ذكرية تبان يا أم قاضي شاهد مثلا أم معظم من هذا كان هز لو تجي جمي ذكرية تبان يا أم قاضية شيء يجين شيء اليقين لا دزنيج هذا مثلا عصر دزنيج وش اسم مخريو أزاني كدزنيج وش ماني يا بلام جمان كدزنيج شكيار يجين شيء اليقين لا يزول ما فروع كيد طبعا ماني ما فروع كيد يا بيا شو أنا مثلا تقول أزاني كدزنيج دزنيج نية ولا شكر غاز كدزنيج لا شيء اليقين أزاني كدزنيج نية من على سات شيء كي يقينك لأن يوزع مثلا بقول ما اختلاء هنا وبيجي يجي وزع شوار كاتم خوندي يا سيرك بناء على سر شيء كي نسأل يقينك يقيني هذا كسيان خوند ولا جمان هذا كشوارو خوند يعني بناء على سر يقينك قوي يقين بشي لا ناتشر بش المشقة تجلب التيسير سختي آساني خوزان سختي آساني يعني تو هشتك السخت ونوت يعني أو كارش شر أبوي تريوا شر آسان كاريبو دانا وكذا البابولة كي مختلفة للرجوع للنيوجوع لكيمومة على كلنا أو أنا روات بابيه بابي المشقة وتجربته الضرر ويزال ضرر لا أبري كذا مثلا بنمونا دسي نخوشين ليه هذا دكتور جاء أم دست النوريد دعاء نخوشنا كا برا السنة وتشنا كا باقي له يجين شيء الضرر ويزال خوي لا بردني دس خوي هنا ولا ما دام ضرر يقلع با يتر ضرر خلاصة أشتك الضرر يبي أبي لايبي العادة محكمة عادة يا شيخ مثلا الضرر ويزال حال قاعدة بخوي استثناءات هس دعاء أي خوني وليت لما هني كلية مطلقة ما هنيه كلية بقولك أغلبية العادة محكمة عادة شيا حكمي بيكريو يعني ثابتة عادة عادة ثابتة لهالشيء هناك عادة يقو ما دام مخالف بالشرع أو عادة شيا أبيد نعين يعني نقضي نكيتو الثاني القواعد الكلية قاعدة قشتيا كان مثل إعمال الكلام أولى من إهماله بكار خستني يا بكار خستني قصة باشتر لا بك خستني يعني اگر كسكت اقرارك مثلا بون من يجي فلان كز او نهني حالم تو بي ام كلام اعمالك باشتر لو اهمالك بي شلون كار حاله يا اخي كار شدني ما تيجي والله نهجن اعمال الاول كلامي اولى من اهمالي مثلا بون من هو طبعا لشفني اخويا اخواني دعنا الفروع كي اخوان التابع تابع بس تابع ما عن كذا التابع تابعون فزي فروجي أولم على ناوسكا تابعي شيء نا بجاء نا كريتو خو شال أو نا كريتو سكارا بجاء مثلا بقول منا بس تبي بيو فروجم تسري أو ريكا ولا غيبو منيو التابع تابع نيني مشتري هو ما ماكس ما له بفر يسين تكسين كشي غاني نافش نا تابع تابع ولا أجا بكري جاب كريتو مثلا بقول ما بيجي قلوا بكان كارا راضي وقينا ولا بعض نكري تابعي هناك الخراج بالضمان بس ما كأو جارك الخراج بالضمان وتمان كابرا يبون من عبد الكسن الزمان في مفاصل صلى الله عليه وسلم دعاية عبد الكبر ديوكاري اللي كيشا ودعاية وسريك شي عيب داره وهاور ديو بخانك يا رسول الله استعمل عبدي تي الخراج بالضمان اي ام عبدي تو اقر بفوتي اقر حرائي كلي اقر ينوية لزمانتي كيو زمانتي مشتري او دي ما دام زمانتي يعني اما بنامبري او ما طبعا اراده جي قاعده جي عدل أفعل القواعد المذهبية قاعدة مذهبية يعني أبو المذهب بخوي قاعدة بخصوصي بخوي هذا ولا متفق عليه هنا اختلافي لسر هذا أو كاتب أبي تبي دراسة يمكن بزاني آية واقعا شرع من يكاد تأيد يكام قاعدة ترع تأيدنا كا أو كاتب جيهن نمونا مثلا قاعدة مذهبية الأجر والضمان لا يستمعان أما لا قاعدة ما لا هنا حنفية ولا باقي مذاهب خوي هنا قبلنا كنا قاعدة الأجر والضمان لا يستمعان يعني كريو زمانات بجارد نشتي قويكو كونابو نمونه تعبیر مبوده. دومنه مثلا بونم نه سعره کرایه اکی. وانیه؟ سعره کرایه کرده. یزی که اکه ام ماشینه. ما بیز ماشین. اوتوموبیل. ام ماشینه مثلا لرجا و ایوام تاثر پی. وانیه؟ تاثر پیل قرار داده کرده. وانیه؟ مادم کرده اما کریکی واسه. اگه هاتو کابره لسر پیل بردی تا ازگلا. اگر لسر پیل بردی تا ازگلا مادام تجاوزی کرده لقرار داده که زامنه یا زامنیه مسئوله طبعا اگر شتیک بسر ماشینه بید که حال زمانت یا کابرای مینکه مستعجره که مسئول حال زمانت یا دی آیا لرا بردیه تا اوه اوه کرایش بده یا نیده احنا فکرانش مادام زمانتی حال زمانتی کرایه نده چکه کرایه و زمانت دوی که کنم ولی باقی مذایبشن که بیتو مشکلی مشکله اینی خوی تجاوزی کرده يعني طبعا هم سئوا ماذا بكان راجح هالي من اللي أخوه آه طبعا آه شو كاره تعديك كده دز درجي كده هو برضو يتعب طبعا هم زامنا هم أشياء أجرج بده كرايج بده ولا أنا جنة جملة يتوه ما دام زمان على جل زمانك يكون هابد الرخص لا تناط بالمعاصي يعني الرخصة كان بجناح هي ناكر يعني إعمال ناكر يعني معلق ناكر نابسري بجناح يعني بجناح نابيت والرخصة بكاربين يعني نجاي أوعد بمعنى أني جناح مانع على الرخصة أقول جوان تلبوي حاليا جناح مانع على الرخصة الرخصة شو هي إذا توري بسافر وقت تشوي بسافر أقول ماني رمضان وأتواني روزو روزو نوري واني أتواني أنا أتواني إذا قعدت وسافر أقول جناحه سفره گناه کاره ری مثلا بودم ولاد زیب که چوب سفریش ماهی رمضانیش روزی دم عن واجب روزی بره واجب یا واجب نه واجب روزی بره اما وقتی من قیام مسافر روزی نه مادام آوان که من مذهبی شافعیه ولی من حنابیلش یعنی مادام سفر که ای گناه رخصت هنگام ولی بر حنابیشون اکی ربطی نیست چون کم بشنگه رخصت بسیار و سفر کو من راجع حمام سه برق العلماء فرق يقان يجن بر أوش تانيك ربتي وهناك وهذا ورخصتك وهذا من ناكري ولا برشتك ربتي بأوانية وكم مثلا بنا من كابرا سفرك أبو يدزيبك شيء لما مثلا السفر أكيد الصحراء كوا حيجي بنا يخوهم إلا هنا مثلا مرد عربونا هاي بيجين بيخوا يا نيخوا الرخص لا تناطب المعاز أجا بيجين مرد عربو كم خوا شو كتوقعون عباري هذه السفر كده دي أمريت هذا يبي كاي بفرق قائل بن بيني هندي الرخصه بو هندي الرخصه دي شنو مساله هين اضطرار ربطي وسفري شنو احتمال قالوا لي ما هو جاي هر مفطر بو يهسم كاين ربطي وسفره كوني ولنا مساله فطر ربطي وسفره هس وانيا قصري نيوز ربطي وسفره ما دام جناح كاجن كاين اوا توجيه كان پس ای باید نیازم چون که اگر بین اعانه کن لسر معصیت خلاصه جای تأمله انسان بین مطالعه زیاد بیشتر که بزنه آیا دلگان با قوت یعنی نوع اعانه زد گناه کن الرابع الضوابط الضوابط سب اسمان کرد مثل ایوما ایهاب دوبیخه فقط طهور هر چرمیک خوش اکره پاک بود پاک بیتو هر چرمیک خوش اکره پاک بیتو اما لبابی طهاره مزرعة بتس إيه هذا بين شرم هذا شرم يك خوشنا كريا ش هذا شرم العربية جلدي شيء بيجن ولا ما تا بل لو يحق بكرياتو بيجن إيه بل لو يحق بكرياتو بيجن إيه وقت يحق كريا هو يتر فرقها أكرتها كنا أبيتها مشكا أبيتها هيزا هيزا بيجن يا أخي هو هيزا أبيتها تشتتر هاس نعم كلهم تم عربية جن هين قوائين جن قربة ولي بو مشكنا بيجن شو بخا مشكنا مش بيش بو كنا يجن قرب كنا هو غانش يا كنا كنا كنا يا الرشاكا إذا بو ديفي دري كنا ديفي درجة يعني ديمي درجة يا هاي تيجا مشكش بو هنا هيزش برون عربية هسي ولا شا حفظ مني اللي بيمشوا كل ما لم يتغير أحد أوصافه طهور هر شيء يجيك يعني هر آل كله ماء كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور هر آبك يكيك لصفة كان هنا قرابي صفة كان شيء رن تام بون يكيك هنا قرابي شيء باكروي باكو باكروي اما بابي طهارس اما زابيتس باندرا يعني منو بخون الامور بمقاصدها بس ها شيخ ايش كان يدرس ها زور باش امشي كان يدرس ان شاء الله امشي كان يدرس زور باش وانا حفظ كان او قاعده انا او بينش قاعده بدا بحفظ ثاني وبلبل سبحانك ربي سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.